يقول كتاب الاستعداد ليوم المعاد، هل صحة نسبته إلى ابن حجر العسقلاني صحيحة؟ وهل الأحاديث التي فيه بصيغة الجزم صحيحة؟ وضحوا وفقكم الله. ما رأيت هذا الكتاب ولأول مرة أسمع به، هو مطبوع هنا عندكم ولا كيف؟ نعم، من فتح الباري. لا عنا عندي فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.